كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. بعد أن أراهم الله من آيات البينات والبراهين البين النيرات ما فيه عبرة للألباب، موعظة للمتقين وهدى للعالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.